يقول واضح في الحديث ليس من البدع الصوم بالسفر، وانا مسافر اريد ان اصوم 10 أيام للحجه، فماذا تنصحون؟ اولا ان الصوم انما يكون في 9، واما العاشر فانه لا يصام، وهذه 9 لك ان تصومها حال كونك مسافرا، لان ما يقوت من الايام ذوات الفضل الافضل صيامه مع القدره عليه. صح هذا عن جماعه من السلف، فمثلا يوم عاشوراء ويوم عرفه وتسعة ذي الحجة تفوت لا يمكن استدراكها. فهذه اذا كان الانسان مسافرا وهو قادم على ذلك لا يشق عليه، فانه يصومهن ادراكا لفضلهن، ولو انه ترك ذلك مع اعتياده فعلها كتب له اجرها. فعند البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض الرجل أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل. فإذا كان معتادا لهذا ملازما له كتب أجره، ولو كان إذا كان مسافرا ولو لم يعمل، لكن إذا أحب ولم تطب نفسه إلا بذلك لم يكن هذا معارضا للحديث المذكور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.